كانت حكاية خيمة الشيخ دي هي الطريقة اللي قررت أهرب بها من الشغل المطلوب مني، بس ما كنتش عارف إن أنا بنكش في عش الدبابير، وكمان ما كنتش مدرك العواقب اللي ممكن تحصل لي. يعني اعتبرتها خرافة بقى من ضمن الخرافات الكتير اللي بنشوفها، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. وللأسف أنا دخلت نفسي في طريق أنا ما كنتش قده ولا حتى كنت مستعد ليه، وقتها ما كنتش عارف إزاي هخرج منه. الحكاية ابتدت لما اتجمعنا كلنا في مكتب المدير زي ما بيحصل كل أسبوع، والراجل ده هو مدير الجريدة الإلكترونية اللي أنا بشتغل فيها. كان قاعد ورا مكتبه قدامه شوية ورق وكم شاشة مفتوحين على مواقع السوشيال ميديا. استنى لما كلنا قعدنا قدامه وبدون أي مقدمات بدأ يوزع علينا الشغل. بعد كده بصلنا بكل حماس وقال: جاهزين يا شباب؟ النهاردة عندنا ترندات كتير قوي مولعة. بص على الورق اللي في ايده، وبعدها مسك اول ورقة وقال لزميلي اللي قاعد جنبي: شريف، خد انت الموضوع بتاع البراند. اياه عاوزك تكشف حقيقة الست دي، ومش عاوز ولا غلطة تمسكها علينا. شريف خد منه الورقة وهو بيبتسم بغرور، وانا كنت قاعد باكل في نفسي، لان موضوع البراند ده كان من المواضيع اللي انا حاطط عيني عليها، بس قلت استنى بقى لما اشوف اخرتها. مروة، انت عليك الفستان اللي اتكلموا عنه في مهرجان الجونة، ومش عاوز ثغرات زي المرة اللي فاتت. اتعلم ازاي تعملي شغلك من غير ما تخسرين حد. لما قال كده مروة ردت عليه وكان باين عليها ان الموضوع عجبها. تحت امرك يا بص. نفخت في سري وانا شايف المواضيع بتتسرسب كده من تحت ايديا واحد ورا التاني. انا ما كنتش قلقان، وده لان انا واثق في نفسي وعارف ان انا كفء، والمدير كان دايما يسيب لي المواضيع التقيلة، بس في نفس الوقت عناية كانت على كذا حاجة من اللي عمال يوزع فيهم دول. فضلت مستني للآخر لغاية لما خلص الورق اللي معاه والترندات كمان خلصت، وما جابش سيرتي خالص. ما كانش متجاهلني، أنا كنت متأكد من حاجة زي كده، لكني كنت بسأل نفسي يا ترى مخبي لي إيه؟ ومن عند سؤالي لنفسي لقيته بيبصلي وبيبتسم وهو رافع حاجب واحد. يلا يا محمد ورينا شطارتك بقى. بصيت له بنظرة استفسار اللي هو ها وقول اللي عندك. وقتها لقيته كمل كلامه وقال: بما انك طنطاوي والمولد عندكم قرب، انت اللي هتشيل قصة اللي بيحصل في مولد السيد البدوي. سكت شوية، بدأت اتوتر ونبضات قلبي بتعلى. انا كنت فاهم كويس قوي هو يقصد ايه، لكن بصراحة كده عملت عبيط وقلت له انا عامل نفسي مستغرب من كلامه: مولد ايه يا ريس؟ هكتب ايه يعني عن المولد؟ عن المراجيح بقى، ولا لبايش القصب اللي بتبقى مرمية في كل حتة، ولا عن امي بقى اللي كانت بتاخدني وانا صغير وتصورني بالجلابية البيضة والطربوش؟ بس هو كمان كان فاهمني، فاهم ان انا بلف وادور عليه، وعشان كده لقيته بيقول لي بتريقة: لا وحياتك مش دول بس، نسيت كمان العيش والدقة اللي الموالدية بيوزعوهم على اهل البلد. رجعت سكت تاني وانا مش عارف ارد، كنت عاوز اخلع منه باي شكل بس مش عارف اجيبها له ازاي. وفي الاخر قلت له انا بفكر اعتذر عن مقال الاسبوع ده وخلاص، مش هينفع اللي في دماغك يا كبير، الدنيا هتتقلب عليا، على الاقل بلاش انا. وبلاش انت ليه؟ انت بتقول الحقيقة، وكلنا عارفين ان الراجل ده ما كانش صاحب كرامات ولا اي هري من اللي بيتقال، يبقى ليه ما تثبتش الكلام ده؟ ليه ما تسلطش الضوء على الجهل اللي بيحصل كل سنة؟ مفيش دليل لا على كراماته ولا حتى على ان هو راجل مش كويس، كلها اجتهادات، اجتهاداته مش هينوبنا منها غير اللي مؤمنين بكراماته دول هيقلبوا علينا الدنيا. رجع بظهره لورا وسند على كرسي بتناكة، فتح ايد الاتنين وقال لي: وماله يقلبوا علينا، خلي الريتش يعلى، انت بس زود لي الشطة في المقال، يعني اكتب لي بقى عن الناس اللي بتسيب بيوتها بالايام وتروح تبات في الخيام بقى عشان تحضر المولد ده، والناس كمان اللي بتذبح عشان خاطره مش لوجه الله، واللي بيوفي نادر عليه، واللي بيروح يتمسح في حديد المقام عشان البركة تحل عليه وعلى اهل بيته. ومدد يا شيخ العرب مدد. رديت عليه وانا قايم وناوي ان انا ما كملش الاجتماع معاهم. طيب بقى فين انا بقى يا ريس؟ اي حد تاني ممكن يعمل الكلام ده عادي. لا انت انسب واحد للحوار ده، اعتبر نفسك في اجازة، انزل على طنطا وشوف اهلك واستعيد بقى الذكريات الجميلة، اكتب لي عن الخرافات اللي بتحصل هناك واعمل حسابك تخلص بسرعة المقال ده، ولازم المقال ده هينزل في ايام احتفال المولد، وقبل كمان ما تعترض تاني يا محمد مش هقبل اي اعتذار ولا حتى اعذار، وإلا شوف لك جريدة تانية بقى تكتب فيها، ده لو لقيت جريدة زينا. جزيت على اسناني وعصرت على نفسي ليمونة وانا بقوله: تمام يا ريس، لكن من جواه ما كنتش عاوز اكتب عن الموضوع ده. الحكاية كانت تقيلة قوي على قلبي. انا مش مع الخرافات اللي بتحصل في المولد واللي بتثبت قد ايه في ناس لسه الجهل مسيطر عليها وانهم بعاد قوي عن الدين، بس برضو كان في حاجة جواه منعاني. عارف لما تلاقي حد بيقولك مثلا شوه ذكرياتك، وانا من الناس اللي كانت بتفرح باجواء المولد نفسها، يعني زحمة البلد، المراجيح، العيال الفرحانة ولابسة طراطير، والبنات وهي بتتصور بالزي البدوي. لكن عمري ما شغلت بالي بالتفاصيل التانية، ما كنتش مهتم بالطقوس اللي الناس بتيجي تعملها اصلا. ومش انا لوحدي على فكرة اللي كده، ناس كتير قوي زيي. بس هعمل ايه، الشغل شغل، ما اقدرش اقول لا. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. روحت على البيت وجهزت شنطتي وتوكلت على الله. خدت اول قطر رايح على طنطا، وطول الطريق كانت الذكريات بتعدي قدام عيني لحظة بلحظة. ايام المولد واصوات الذكر، ريحة الاكل اللي بتملى الشوارع، القصب والزحمة، وكأن الدنيا كلها جاية تحضر المولد. نزلت من القطر، واول لما حسيت بتراب الارض تحت رجلي خدت نفس عميق وانا بشحن طاقتي من ريحة البلد، ورحت طوالي على بيتنا. لما وصلت البيت، أمي استقبلتني بأكل جامد قوي من عمايل إيديها. نزلت عليه وأنا حاسس إن أنا روحي بترد فيا، لأن أنا كنت نشفت من أكل الشارع، وأمي سابتني أكل براحتي خالص. وأما خلصت أكل سألتني عن سر الزيارة المفاجأة دي، فقلت لها وأنا ماسك صباع المحشي ومش هين علي إن أنا أسيبه. جاي أكتب عن المولد يوم والاحتفالات والحاجات دي. طبعا ما قلت لهاش الحقيقة، لأن لو عرفت أنا جاي أكتب عن إيه هندخل بقى في جدالها يستمر لتاني يوم على الأقل. لكن هي فاجأتني لما قالت يا ريتك تكتب عن خيمة الشيخ. يا خيمة الشيخ دي أمه؟ لقيت عينيها لمعت ولقيتها بتتكلم بحماس. أنا ما شفتش بعيني بس سمعت عنها. أنت عارف إن اليومين دول مولد سيدة عبد الرحيم، وفجأة لقينا ناس بتقول إن في شيخ بركة قوي وله كرامات، والشيخ ده نصب خيمته هناك بيعالج بالقرآن وبالأعشاب، وشافى ناس ياما، وكل اللي قصدوه ما خيبش ظنهم. والحلو بقى ان هو هيخلص هناك ويجي هنا عشان يحضر مولد السيد البدوي. كلامها خلى عندي فضول كبير قوي ان افهم ايه حكاية الشيخ ده، وعشان كده قلت بيني وبين نفسي ياريت يكون الكلام ده بجد، تبقى فرصة هايلة جدا. بعد كده سبتها ودخلت اوضتي ومسكت تليفوني واتصلت بالمدير بتاع الجريدة. واول لما رد عليا قلت له الو يا كبير، انا في طنطا اهو زي ما امرت، وهعمل لك اللي انت عاوزه، بس في تغيير بسيط شوية. بدل ما هننزل بالمقال والمولد شغال هننزل بيه بعد ما يخلص. ازاي يعني يا محمد؟ ويبقى ايه الفايدة كده؟ الترند بتاعه هيضيع. ما تقلقش خالص، ليك عليا اجيب لك الترند اللي يستمر 3 شهور قدام. طيب يا سيدي لما نشوف، بس انت المسؤول الوحيد لو ضيعته من ايدك. وانا موافق. سلام يا بص. قفلت معه وقررت ان انا استنى هنا واحضر كمان المولد بنفسي، واشوف بقى ايه حكاية خيمة الشيخ دي واكتب عنها. وكانت الخيمة دي هي الطريقة اللي أنا قررت أهرب بيها من الشغل المطلوب مني، بس أنا ما كنتش عارف إن أنا بنكش في عش الدبابير، وما كنتش مدرك العواقب. يعني اعتبرتها خرافة من ضمن خرافات كتير قوي كنت بشوفها، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص. عدت الأيام اللي باقية على المولد، ومن بداية الأسبوع بدأت الخيم تتنصب في كل حتة، وكمان المراجيح تشتغل وبتوع التصوير يفرشوا شغلهم. مسكت التليفون وكلمت واحد صاحبي من ايام الشباب والشقاوة، وبعد السلامات والتحيات اتكلمت معه وقلت له بقولك يا كريم، ما انا عايز انزل المولد السنة دي زي زمان، بس انا مشتاق قوي لايام الصياعة والسهر لحد الصبح. وطبعا هو ما صدق، ولقيته كمان بيقول لي وهو متحمس ايوه بقى يا عم يلا بينا، ده انت تؤمر. بس غريبة يعني، اشمعنى السنة دي؟ ما انا بقولك وحشني السهر. ها ننزل الليلة؟ ننزل الليلة يا عم، انت تخوفني ولا ايه؟ وفي النهاية اتفقنا ان احنا نتقابل بعد صلاة العشاء، واتقابلنا نزلنا تمشينا وسط المناطق اللي بتبقى زحمة والاحتفالات فيها شغالة. وقتها كريم كان ماشي يرغي في كلام ملوش أي 30 لازمة، وأنا عينيا عمالة بتدور وسط الناس كده بدور على هدفي، وسؤال واحد بس بيدور في دماغي: خيمة الشيخ دي بقى تطلع فين؟ وبعد وقت طويل ما قدرتش أوصل فيه لأي حاجة، قلت أسأل كريم يمكن يكون سمع أي حاجة عن الموضوع ده. بقولك يا كيمو، متعرفش خيمة الشيخ البركة اللي بيقولوا عليه ده؟ متعرفش الخيمة دي فين؟ اه طبعا عارفها، بس انت بتسأل عنه ليه؟ لا عادي، امي حكيت لي عنه يعني، فقلت افهم ايه القصة. ده شيخ مبروك والله العظيم يا عم، كلنا بندعيله من ساعتها. كلكم؟ كلكم مين؟ وبتدعوله ليه؟ ما انا امي برضو سمعت عنه كده، وخدت زينب اختي وراحت له بقى عشان حوار جوازها المتأخر ده، وما فيش اسبوع وكنا قريم فتحتها. يا سلام، ده واصل بقى. طب هو فين مكانه ده؟ هو انت عاوز ينصب خيمته هنا كده عادي وسط البلد؟ ده هناك في اخر الساري. طب وماله يا عم، وديني عنده ليه يعني؟ ما تفهمني يا عم الكلام على ايه، وديني بس وهتعرف. كريم خدني ورحنا على الساري. ولو مش عارف ايه هو الساري ده، هو عبارة عن ارض واسعة قوي بيتنصب فيها خيم المولدية والمصورطية والمراجيح، وكمان فيها مساحات واسعة نقدر نفرش فيها بقى على الارض ونقعد براحتنا. كل ده في مكان واحد، يعني تقدر تقول ان الاجواء بتاعت المولد كلها هناك. المهم دخلنا الارض واتمشينا وسط كل الحاجات دي، وبعد شوية شفتها من بعيد خيمة خضرة كبيرة قوي واخدة مساحة واسعة لوحدها. وقتها اول حاجة جت في بالي هو ليه اصلا عاملها باللون الاخضر، ما الخيم كلها بيضة او رصاصي معروفة يعني. ليه خيمة تتعمل بالقماش الاخضر وبالشكل ده؟ ايه بيعمل لنفسه كاريزما يعني؟ فضلنا ماشيين لغاية لما قربنا من الخيمة، واحنا بنتمشى قلت ان انا لازم اشوف الشيخ ده بنفسي، بس كنت شايف الناس زحمة موت، وحرفيا الكل بيتحايل على الرجل اللي واقف بره الخيمة ده عشان يرضى يدخلهم بسرعة. ومع الهرج والمرج والزحمة قربت منه في الخباسة كده وبالطريقة المعروفة في المواقف اللي زي دي، طلعت فلوس من جيبي واديتها له في السر، وده طبعا عشان يرضى يدخلنا على طول. وزي ما توقعت رحب بينا وقال لنا: اهلا بك يا استاذ، اتفضل اتفضل. بعدها لقيته بيقرب مني وقال لي وهو موطي صوته: يا ريت ما تقولش حاجه لشيخنا. طبعا كان قصده على الفلوس اللي خدها، فضحكت في سري وقلت لنفسي: يعني مش هيقسموها سوا. بس ده مش مهم. انا دخلت انا وكريم الخيمه، واول حاجه قابلتني هي ريحه البخور القويه اللي ماليه المكان. ريحه كانت غريبه عليا، الدخان فيها كان كتير قوي لدرجة ان كان فاضل بس شوية وما شوفش كف ايديا. ومن وسط الدخان شفت واحد قاعد في نص الخيمة، وكان قاعد على مساند مرصوصة على الارض زي القعدة العربي كده، لابس جلابية بيضة وفوقها عباية خضرة مفتوحة، وعلى راسه كانت عمة خضرة برضه لكن منقوش عليها كلام باللون الذهبي، لكن الكلام ده معرفتش اقراه. كان في ناس كتير قوي قاعدين حواليه، ويظهر ان كل واحد فيهم جايب شكوته، لكن لفت نظري واحدة ستة ومعها بنت صغيرة، ودول كانوا قاعدين قدام الشيخ. ركزت معاهم ورميت ودني عشان اعرف بيقولوا ايه، وسمعت الست كانت بتتكلم وهي متأثرة قوي وزي ما يكون خلاص هتعيط: يا شيخنا انا لفيت بيها على ناس كتير، كلهم قالوا ان عليها جن، وكمان عملت لها الحجبة كلها بس مفيش فايدة. الراجل سكت شوية وبعد كده اتكلم بهدوء: في حاجة غريبة حصلت معاها، حد اتكلم على لسانها. الست هزت راسها بسرعة وقالت: ايوة يا شيخ حصل، كتير بتتكلم بصوت مش صوتها وبتقول حاجات ما بفهمهاش، وفجأة لقيها تصرخ وتعيط من غير سبب، ده غير ان هي بتطفش من البيت في نصاص الليالي ونروح نجيبها من الخرابة اللي في اخر الشارع، ولما تفوق لنفسها بتقول لي بحب اقعد هناك ياما. وقتها لقيت كريم بيزقني في دراعي وبيقول له بصوت واطي: معجبك اللي احنا سامعينه ده؟ ما تنطق يا ابني وتقول احنا جينا هنا ليه؟ اصبر بس، وبعدين انت خايف من ايه؟ انت مش شفته قبل كده؟ لا يا ناصح، ام اختي بس اللي رحوله، لكن انا ماليش في الجو ده. ما ردتش على كريم، ركزت مع الشيخ اللي مسك مقص صغير وقص خصلة شعر من ضفيرة البنت، بعد كده حطها في كيس اسود كان موجود جنبه، ولما عمل ده بدأ يتمتم بكلام ما سمعتش منه حاجة، والمفروض وحسب ما سمعنا يعني ان هو بيعالج بالقرآن، لكن حركة شفايفه وتمتمته ما كانتش زي قراية القرآن خالص. شوية ولقيته قرب ايده من البنت وبدأ يحركها حواليها بطريقة غريبة، وبعد كده بدأ يمسح بايده على راسها وجسمها، لكن طريقته ما ريحتنيش، ما كانش مظبوط الراجل ده، والغريب ان امها كانت قاعدة وساكتة وسايباه يعمل اللي هو عاوزه. وبعد ما خلص لقيته بيقول للست: فعلا البت دي مأزية، في جن ماسكها. بعد كده لقيته بيطلع ازازة صغيرة من جيب العباية وطلب من البنت ان هي تفتح بقها. بعد كده قام قطر لها كام نقطة من الازازة دي، وبعد كده قال لامها: الجن اللي عليها مش هيسيبها بسهولة، لازم تجيني كل يوم، وده لغاية لما اقول لك بقى ان هي بقت كويسة، بس هديكي ميعاد تاني تيجي فيه بعيد عن الزحمة دي كلها. الست بقت قاعدة بتدايله وتشد في ايده كمان عشان تبوسها. اما كريم بقى ففضل يشد فيه عشان مخرج، لكن انا الموضوع كان قلب معايا بتحدي. كنت خلاص بقى قررت ان الشيخ ده هو الترند الجديد اللي هشتغل عليه. وقفت ابصله وانا بكلم نفسي بقى بشوية بخور وعباية خضرة وخيمة تضحك على الناس دي كلها وتشتغلهم؟ لا وكمان متحرش، ده انا هنفخك. في اللحظة دي وانا بكلم نفسي اتفاجئت بيه بيبصلي وهو بيبتسم. اتخضيت وارتبكت. عارف لما تكون بتفكر في حاجة وتحس ان اللي قدامك سمعك او قرا افكارك؟ انا قلت في دماغي ده انا هنفخك، ولقيت ده بيبصلي وهو مبتسم قوي وشاور لي على مكان فاضي جنبه عشان اقعد فيه. رحت وانا متردد ومش فاهم اشمعنى انا يعني اللي شاور لي في وسط الناس اللي واقفه دي كلها، بس اهو قعدت جنبه وكريم قعد جنبي وهو على اخره مني. ها خير يا شباب، ايه سبب زيارتكم الكريمه؟ ما كنتش عارف ارد اقول له ايه، ما كانش على بالي اي حاجه اقولها له، بس لقيت نفسي بقول له اول حاجه جت على لساني: اصلا انا جيت مع كريم صاحبي عشان هو بيحس ب ما بقتش عارف اجمع كلمتين على بعض. حاسس برجل كريم عماله بتخبط في رجلي عشان ينبهني للعك اللي بعمله. بس قبل ما اكمل في العبط اللي انا كنت بقوله ده لقيت الشيخ بيقطعني بيقول لي: انت جاي هنا عشان تكتب عني وتقول ان انا دجال ونصاب وبستغل الناس مش كده؟ اتصدمت من اللي قاله، توترت وكان على لساني اقول له: انت عرفت منين؟ لكن انا مسكت نفسي وقلت له: مين انا؟ لا خالص مفيش الكلام ده، ليه بتقول كده؟ لقيته ضحك ضحكة تريقة كده ما عجبتنيش، وقام قرب مني واتكلم بصوت واطي عشان محدش يسمعه: طب خد صاحبك وروح على بيتكم، ولو فكرت تكتب كلمة واحدة عن اللي شفته هنا انا اللي هنفخك. بصت له وانا ببلع ريقي بتوتر وقلق، ومن صدمتي ما عرفتش ارد عليه. شدت كريم من ايده عشان نخرج بره المكان ده، لكن قبل ما اقوم لقيت الراجل بيحط ايده على راسي ومسكها اللحظة واحدة، كان ماسكها بعنف لكنه سابها تاني بسرعة. وقبل ما اسأله انت بتعمل ايه حسيت ان انا بدأت اتخنق، كمان بدأ نفسي يتقل. فقمت وانا بشد كريم معايا، وقبل ما نخرج برا الخيمة بصيت على الراجل لقيت عينه عليا، كان بصصلي بثقة وعيون قوية، ما كانش خايف ولا حتى قلقان من حاجة، زي ما يكون بيقولي المفروض انت اللي تخاف وتقلق مش انا. مشينا من عنده وانا كنت خلاص حطيته في دماغي، تهديده ليا كان زي اللي بيحط البنزين على النار، وبسببه قلت في بالي ان من الاخر كده الراجل ده جابه لنفسه. مشينا انا وكريم وسط الزحمة وانا عقلي شغال في اللي هكتبه، بس وقتها افتكرت ان انا ما خدتش صور ولا اي حاجة اوثق بها المقال، فبسرعة طلعت تليفوني وقلت لكريم: بقولك ايه استناني هنا. ليه يا عم رايح فين؟ نسيت بس حاجة مهمة هعملها وارجع لك على طول. يا ابني نسيت ايه؟ انجز بقى خلينا نمشي من ام الزحمه دي، انا بدات اتخنق. اصبر عليا بس 5 دقايق وابقى عندك، ولو طهنا من بعض يا عم هكلمك. كنت عارف ان اللي بعمله ده فيه مخاطره كبيره، لان لو حد لمحني وانا بصور واقل واجب بس كنت هترن علقه محترمه، لكن الصور ضروريه جدا وهتخلي كمان المقال يفرقع اكتر على السوشيال ميديا. لما قربت تاني من الخيمه لاحظت ان عدد الناس بقى اكتر، فوقفت بعيد وحاولت ابان طبيعي عشان محدش ياخد باله من حاجه. وبعدها رفعت الموبايل وبدأت أصور، وفعلا قدرت أخد كام صورة تبين الإقبال الفظيع على خيمة الشيخ ده وشكل الخيمة المميز بقى عن بقية الخيم اللي حواليها. لكن كان ناقصني أهم صورة، كنت عاوز أخد صورة للشيخ نفسه. وقفت شوية أفكر في طريقة أن أنا أدخل بيها، وبقيت محتار أستنى قدام الخيمة يمكن يطلع لأي سبب، ولا جازف وأدخل له تاني. وفي اللحظة دي لمحت مجموعة كبيرة داخلين الخيمة مرة واحدة، شكلهم كانوا أسرة كاملة جايين للشيخ. قلبي بقى يدق بسرعة وأنا بفكر في إزاي استغل الفرصة دي، بس أنا هحاول أدخل وسطهم وأخد صورة. هي صورة واحدة بس، واهرب من المكان كله بسرعة. وفعلا اتحركت ودخلت وسطهم من غير ما حد ما ياخد باله، ومن كتر الزحمة كنت ماشي معهم بقوة الدفع. وفي خلال لحظات لقيت نفسي جوه الخيمة، بس المرة دي بقى ريحة البخور كانت أتقل من الأول بكتير، والناس اللي جوه كانوا كتير قوي، كلهم واقفين قدام الشيخ. ما كنتش عارف أشوفه كويس، فضلت أحاول أعدي ما بينهم عشان أقدر أشوفه، وبصعوبة ومن بعيد قدرت إن أنا أخد له صورة، رغم إن أنا كنت تقريبا مش باين من وسط الناس اللي واقفين دول. لكن الشيخ التفت لي وبص لي وأنا بصور. أوبا كده شافني. رجعت لورا بسرعة لأن أنا خفت لا يعمل أي حاجة ويقوم الناس عليا. خدت بعضي وطيران على برا، وجريت وأنا حاسس بقلبي هينفجر من القلق والتوتر. مشيت بسرعة عشان أهرب من المكان ده خالص. وبعد ما بعدت شوية فتحت تليفوني عشان أشوف الصورة اللي صورتها له، بس لما شفتها خفت وجسمي اترعش. أنا كنت شايف الشيخ باصص للكاميرا بنفس الثقة الغير مبررة، وكمان بيبتسم. قفلت التليفون ومشيت أبص حواليا لغاية لما لقيت كريم، وبمجرد ما لمحني لقيته بيسألني وهو متوتر: أنت كنت فين يا محمد؟ بص يا ابني، ومن الآخر كده أنا هكتب مقال عن النصب ده ومش هحله. وكنت راجع تاني تعمل إيه؟ كنت عاوز أصوره وأصور النصب والدجل اللي بيعمله. وصورت خلاص اللي أنت عاوزه؟ هزت راسي بسرعة من غير كلام، ومشينا جنب بعض وإحنا ساكتين لغاية بقى ما وصلنا للمكان المفروض نسيب بعض فيه وكل واحد يرجع على بيته. بس قبل ما امشي لقيته بيبصلي وبيقول لي: محمد بلاش تكتب عن الموضوع ده، انا مش مرتاح. رديت عليه وانا اصلا من جوايا كنت قلقان ومش مقتنع باللي بقوله: يا عم ما تقلقش، الموضوع كله مجرد دجل ونصب مش اكتر، وانا هكتب اللي شفته. كان باين على كريم ان هو مش عاجبه كلامي، فسلمنا على بعض وعلى وعد ان احنا نتقابل مره تانيه، ومشي كل واحد منا في طريق. روحت على البيت لقيت امي طالعه من المطبخ ومجهزه العشاء ومستنياني. اول لما شافتني ابتسمت وقالت لي: كويس انك جيت بدري، يلا يلا انا مجهزه العشاء ومستنياك. ورغم ان دماغي ما كانش فيها غير المقال وبس، وفعلا ما كانش ليا نفسي خالص للاكل، لكني قعدت وكلت معاها عشان ما تزعلش. وبعد ما خلصت وجيت اقوم لقيتها بتقول لي: هو انت مالك النهارده سرحان كده ليه ومش زي عوايدك؟ مفيش يا حبيبتي، سرحان بس في الشغل. طب يا حبيبي انتبه بس بقى لصحتك شويه. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. بصت ايديها ودخلت على اوضتي، جهزت كل حاجه لكتابه المقال وقعدت اكتب. كتبت كل حاجه شفتها، وطبعا زودت كمان الشطه والبهارات اللي اتحول اللي كتبته من مقال عادي لترند ما حصلش. وبعد ما خلصت اللي بكتبه حفظت الملف وقفلت اللابتوب، وبعدها بقى فتحت التليفون واتفرجت مره تانيه على الصور عشان اتاكد ان هي واضحه وكله تمام. ولما جيت عند صوره الشيخ حسيت وقتها ان انا جسمي اشعر، قلبي بقى بيدق بسرعة غريبة، ما كنتش مرتاح وقلبي كان مقبوط. فقفلت التليفون وسبته من ايديا وقلت بلاش اسهر وانام عشان اقدر ارجع القاهرة الصبح بدري، واهو يبقى الشغل برضه نزل في ميعاده زي ما مديري كان عاوز من الاول. حطيت دماغي على المخدة ورحت في النوم على طول، ومش عارف عدى وقت قد ايه، بس انا كنت في عز نومي لما فجأة كده صحيت على صوت حد معايا في الاوضة. في الاول النوم كان واخدني، ما كنتش قادر اميز ده صوت ايه بالظبط، وما بين النوم والصحيان بدأت أحس إن في حاجة قريبة مني، قريبة قوي زي ما تكون جنبي على السرير. فتحت عيني وأنا لسه مش قادر أحدد أنا صاحي ولا نايم، لكن الدنيا كانت ضلمة، ودي عادة عندي للأسف، أنا ما بعرفش أنام غير لو الأوضة كلها ضلمة خالص، عشان كده ما قدرتش أشوف أي حاجة حواليا. حاولت أتحرك عشان أجيب التليفون اللي كان مرمي على الكوميدينو اللي جنب السرير، بس حسيت بجسمي تقيل قوي وزي ما يكون متكتف. فضلت احاول وانا حاسس ان انا بقاوم حاجه مش عارف ايه هي، ويدوب قدرت احرك ايديا بالعافيه، حركه بطيئه وتقيله، وقدرت ان انا امسك التليفون. وبمجرد ما ضغطت عليه عشان اعمل اي اضاءه حواليا لمحت حاجه سودا جنبي على السرير. نفضت من الخوف والتليفون طار من ايديا وقع على الارض، والنور كمان اللي كان جاي منه انطفى. فضلت ثابت مكاني وانا مش قادر اتحرك، حاسس ان انا مشلول من كتر الرعب. لكن بعدها حاولت اهدي نفسي واقول ان دي مجرد اوهام، لكن لا، انا كنت حاسس ان جسمي كله متلج وجو الاوضه كله كان برد. عشان كده ما كانش قدامي حل غير ان انا انزل من السرير واروح اشغل النور. بس اول لما نزلت رجلي على الارض حسيت بحاجه بارده قوي بتلمس رجلي، اتحركت وقمت بسرعه وخوف لدرجه ان انا كنت هقع، بس لحقت نفسي وجريت على النور وشغلته. وبمجرد ما النور اشتغل فضلت ابص في كل حته في الاوضه. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل معايا ده. فضلت ادور تحت السرير، في الدولاب، في كل حته. يمكن اللي حسيت بيه ده قطه مثلا ولا حتى فار، لكن ما لقيتش اي حاجه خالص. مسحت وشي بايديا وانا من جواها لسه خايف. كنت حاسس ان في حاجه مش مريحه، وفي وسط اللي انا فيه ده من قلق ومن خوف بصيت على الساعه، لقيت ان فاضل تقريبا ساعتين واصحى، وده على الميعاد اللي انا ظبطت المنبه فيه. بصيت للسقف وقلت خلاص بقى مش مشكله، كده كده استحاله يجيلي نوم تاني. فقعدت اوضب بقى في شنطتي عشان استعد للرجوع، ولما خلصت قلت اريح امي شويه قبل ما اسيبها احضر لها يعني الفطار المره دي. دخلت المطبخ وشغلت الكاتل عشان اجهز الشاي مع الفطار. حطيت الفيشه بتاعته وشغلته. بعد كده لفيت عشان افتح الثلاجه واطلع منها الجبنه والبيض، بس بمجرد ما لفيت الناحيه التانيه لقيت الكاتل بيطلع اصوات غريبه قوي، زي اصوات الشرايط بتاعت زمان لما كانت بتسف. لفيت وبصيت عليه وانا بقول لنفسي هو في ايه. سبت ورجعت تاني للتلاجة، ويدوب فتحتها وطلعت علبة الجبنة. حسيت بحاجة باردة قوي بتزقني لورا، لدرجة ان انا فعلا رجعت خطوتين، ومع رجوعي لقيت باب التلاجة اتقفل لوحده وبسرعة. او لا، هو ما اتقفلش، ده اتهبد. وقفت مكاني مبرق وانا مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه ولا حتى فاهم فيه ايه بالظبط. وفجأة نطيت من الخضة لما حسيت بيد بتتحط على كتفي، ومعها سمعت صوت امي وهي بتقول ايه يا ابني مالك بتخبط في الحلل كده ليه على الصبح. وقفت قدامها وانا قلبي بيدق جامد، كنت بتنفس بسرعة. مفيش حاجة يا اما، انا بس كنت عاوز احضر لك الفطار. حبيب امك، ما تتعبش نفسك يا حبيبي، روح انت استناني برا وانا احضر لك كل حاجة. هديت شوية، بوست ايديها وراسها، وبعد كده قلت لها تسلم ايدك يا ست الكل. بعد كده سبتها وطلعت بره وانا اعصابي سايبه، عقلي مشغول بكل حاجه غريبه بتحصل معايا. بس فضلت اقول لنفسي لا لا لا لا، يمكن السبب ده بسبب مثلا ارهاق ولا قله نوم. وبعد ما اقنعت نفسي بده رحت واخد كرسي وطلعت قعدت في البلكونه. وبعد شويه وصلتني ريحه الاكل اللي طلع من المطبخ، فدخلت تاني بسرعه. ساعدت امي في تجهيز السفره، وقلت بقى اما دردش معاها شويه يمكن تقول لي حاجه مفيده تخدم المقال بتاعي عن الشيخ. قولي لي يما، ما سمعتيش اي حاجه تانية عن الشيخ اللي قلتيلي عليه ده؟ سكتت شويه وبعد كده قالت لي هي الناس ليها كلام غير عنه، بس كله كلام بالخير والله، بيقولوا ان هو حل مشاكل كتير وشفى ناس اكتر. وانتي بتصدقي الكلام ده برضو ياما؟ الشافي هو الله، هو الراجل ده في ايده ايه بس يعني؟ يا ابني ما قلناش حاجه، بس ده راجل مبروك برضو وصاحب كرامات، وبعدين بيعالج بالقران وما بياخدش ولا مليه. يا سلام، لا طبعا استحاله، اكيد بياخد فلوس. امال هيعمل الحاجات دي مجاني يعني ولا ايه؟ بقول لك ولا نكله، هو بس بيطلب حاجات معينه لو هيفك ربط، غير كده ما بيطلبش اي حاجه خالص. يفك ربط؟ انت عرفت الكلام ده منين ياما؟ لقيتها توترت شويه وقالت لي الناس كلها بتتكلم عنه. بيتكلموا ولا انت رحتيله؟ ياما قولي الحقيقه، لان انا لو عرفت من بره هزعل. ولا بره ولا جوه، هي مره واحده ايام مولد سيدي عبد الرحيم رحت فيها مع خالتك نوال عشان خلفت بنتها. غصب عني اتعصبت وقلت لها هو في ايه؟ الراجل ده عمل لكم ايه كلكم؟ خلاص يعني الدجال ده بقى حاجه مهمه قوي كلكم رحتوا عنده؟ ما خلاص بقى ما تكبرش الموضوع، وبعدين ما انت كمان بتسال عنه اهو. بتسال عليه ليه بقى؟ مش انت متضايق منه؟ ايه اللي يخليك تسال عليه؟ ما ردتش عليها وقمت سبت الاكل وانا متضايق. دخلت اخدت شنطتي، ولما طلعت قلت لها انا ماشي عشان الحق القطر. وقالت ياما تبعدي عن العك ده كله، وملكيش دعوه بالسكك دي ابدا ياما. حاضر يا ابني، بس ما تزعلش نفسك انت بس، ثم دي كانت مره وعدت. ما طولتش معاها ورحت على المحطه، والحمد لله قدرت الحق القطر. ولما وصلت القاهره طلعت على الجريده على طول، وعلى قد ما كان جوايا حماس ان انا انزل مقالي، لكن برضو كنت شايل هم المدير اللي لسه لغايه دلوقتي معتقد ان انا كتبت الموضوع اللي هو طلبه. بس قلت لنفسي مش مهم، طالما هيلاقي حاجة تنفع انها تكون ترند خلاص مش هيبقى لي اي حجة. دخلت له المكتب وفتحت المقال قدامه على اللابتوب بتاعي. طبعا في البداية وشه قلب واتصدم لما شاف ان انا كتبت حاجة تانية خالص غير اللي هو طلبها. قعد يبص لي بصات مش مريحة، ومعها قلت بس دلوقتي هيزعق فيا ومش بعيد يرفدني ويقول لي الشغلانة دي مش ليك اصلا. لكن فجأة لقيت ملامحه بتتغير، رفع حاجبه كأنه مستغرب من اللي بيقراه. فضل مركز في الشاشة اللي قدامه لغاية لما لقيته بيبتسم وبيقول لي: لا برافو عليك، الموضوع ده هيفرقع بجد. بس الصور، فين الصور اللي هنوثق بيها الكلام ده؟ اه طبعا يا ريس موجودة. طلعت تليفوني وديتها له عشان نشوف الصور. فضل يقلب فيها وهو مبسوط، بقى بيشاور على بعض الصور وهو بيقول لي: ممتاز ممتاز يا محمد، الصور تحفة. لكن فجأة وشه قلب تاني ولقيته بيبص لي وهو متضايق وبيقول لي: ايه ده يا ابني، انت جاي تهزر ولا ايه؟ الصورة دي عاملة كده ليه؟ ليه بس يا ريس، ايه اللي حصل؟ بص الصورة دي وشوف مالها، انت مرجعتش اللي صورته ولا ايه؟ اخدت منه التليفون وبصيت على الصورة اللي بيتكلم عنها. كانت صورة الشيخ اللي كان بصص فيها للكاميرا، لكن فيها كان وشه مش واضح خالص، دخان جامد مغطي على الوش كله مش مبين منه اي حاجة. كنت هتجنن، ما انا شايف الصورة وكانت طبيعية وما فيهاش مشكلة. ارتبكت وقلت وانا متلخبط: مش عارف والله، انا متأكد ان الصورة كانت تمام، انا مش فاهم ايه اللي حصل. يعني ايه كانت تمام؟ ما بقية الصور كويسة قدامك اهي، اشمعنى الصورة دي يعني؟ اكيد متاخدة من الاول غلط. طيب انا هتصرف، ما تقلقش يا ريس. فضلت باصص في التليفون وطلعت بره المكتب. رحت على مكتبي وانا مش عارف ابعد عيني عن الصورة. ازاي ده حصل؟ انا متأكد ان انا شفت الصورة دي وكانت كويسة، وبالعمارة كان باصص للكاميرا زي ما يكون عارف ان هو بيتصور. ايه ده؟ كأن جرس رن فجأة كده في دماغي. افتكرت اللحظة اللي الشيخ بص فيها للكاميرا وقلت لنفسي: معقول يكون هو سبب في اللي حصل للصورة؟ معقول يكون عنده قدرة خفية كده او كرامات زي ما بيقولوا عليه؟ وايه معنى اللي بيحصل معايا ده كله؟ ايه هو هينفذ تهديده ليا لما قال لي ان انا لو فكرت اكتب عنه حاجة هينفخني؟ بس قبل ما الحق اجاوب على اي سؤال منهم، لقيت المدير بيطلبني على تليفون الجريدة، ولما رديت عليه لقيته بيزعق وبيقول لي: يومك مش باين من اوله يا محمد، الملف بتاعك مش عارف افتحه تاني. ما حضرتك فتحته قدامي وقريته ما حصلش حاجة. ايوه حصل، ورجعت قفلته شويه ومن بعدها ما فتحش تاني يا بني ادم. الملف ده فيه حاجه غلط، كل لما افتحه الجهاز يجيب شاشه سودة. تعال بنفسك وشوف ايه الحكايه دي بالظبط. رجعت تاني على مكتب المدير وحاولت اكتر من مره ان انا افتح الملف، لكن في كل مره الجهاز كان يفصل او الشاشه تسود، ونرجع تاني نقفل ونفتح من تاني ومفيش اي فايده. حاولنا نبعته او ننقله الجهاز تاني لكن ما نفعش، الملف كان متعفرت فعلا. كنت حاسس بالعرق البارد اللي غرق جسمي كله، بقيت في نص هدومي من المدير اللي واقف وينه بتقول لي: لا منك عملت المطلوب ولا منك فلحت في غيره. لكني اوحت، حاولت اطمنه وقلت له: ما تقلقش يا ريس، انا حافظ اللي كتبته بالحرف، هقعد حالا واكتبه من الاول، اديني بس ساعة زمن وهيكون المقال عندك. اعمل اللي تعمله يا محمد، انا اتقفلت خلاص. خدت بعضي ورحت على مكتبي ورسترت الجهاز وابتديت اكتب المقال من الاول. الافكار كانت جاهزه في دماغي، لكن يدوب وبعد سطرين بالظبط حسيت بتنميل فظيع قوي في ايديا. في الاول حاولت اقاوم الاحساس ده واكمل كتابه، لكن لقيت التنميل بيزيد بطريقه مش طبيعيه، وفي خلال لحظات ما كنتش حاسس بدراع اليمين نهائي. ومع كل ده بدات اشك ان اللي بيحصل ده كله بسبب ان انا بكتب عن الراجل ده فعلا. فقفلت اللابتوب ومن غير ما ابلغ اي حد في الجريده سبت المكان وقلت: بس انا اروح احسن. وفعلا روحت على الشقة اللي انا قاعد فيها انا واتنين من زمايلي، بس في الوقت ده هما كانوا في اشغالهم وانا ما صدقت ان انا اقعد لوحدي. عايز اصفي ذهني بقى وافكر براحتي في كل اللي بيحصل معايا واقدر اشوف حل للشغل اللي باظ مني ده. لما وصلت الشقة كنت حاسس ان انا محتاج افوق شوية قبل ما اعمل اي حاجة، فدخلت المطبخ وعملت سندوتش جبنة بالطماطم كده مع كوباية شاي، خدتهم وقعدت على الكنبة. فتحت اللابتوب قدامي وسميت الله: حلو قوي، يلا بقى نبدأ من جديد ونشوف بقى هتعمل المرة دي انت وعفاريتك يا عم الشيخ. فتحت صفحة جديدة وبدأت اكتب المقال من الاول تاني. كنت بسترجع كل اللي حصل من ساعة ما دخلت الخيمة، لكن بعد اول سطرين لقيت كل اللي بيتكتب على الشاشة بيتمسح لوحده. فضلت اعيد تاني من الاول، لكن كل لما كنت اخلص سطر الكلام يتبخر ويختفي قدام عينيا. قمت وقفت مكاني وانا مستغرب، لكن برضه اوحت، قلت لنفسي: معلش مش مهم، يمكن مشكلة في اللابتوب ولا حاجة، نكتب على ورق بقى زي زمان، بلاها أم التكنولوجيا دي خالص. قمت دخلت أوضتي وطلعت رزمة ورق وقلم وقعدت تاني على الكنبة وبدأت أكتب المقال النحس ده. لكن فجأة وأنا قاعد بكتب ومندمج شميت ريحة بخور مش عارف جاية منين. الريحة ما كانتش غريبة عليا، كنت حاسس إن أنا شميتها قبل كده. وبعد شوية افتكرت ان هي دي الريحة اللي انا شمتها عند الشيخ في الخيمة. وقفت كتابه وانا مش مرتاح، فضلت اكلم نفسي بصوت عالي وقلت وبعدين بقى في ابو ام القلق ده، اشمعنى الريحة دي اللي شمها دلوقتي؟ ولا ده حد من الجيران مشغل بخور وبالصدفة هي نفس الريحة، ولا في ايه بالظبط؟ بعد ما قلت الكلام ده سكت وفضلت مستني شوية عشان اشوف اي حاجة هتحصل ولا لا. ولما لقيت الدنيا هادية رجعت اكتب تاني. حاولت اكون هادي ومركز في الورق اللي قدامي عشان انجز، بس وانا ببص في الورق لمحت بطرف عن اي حاجة خضرة معدية في الصالة، زي ما يكون حد لابس اخضر معدي من باب الأوضة. رفعت راسي بسرعة عشان اشوف ايه ده، بس ما كانش فيه صوت ولا فيه اي حركة. قمت من مكاني ورحت وقفت على باب الأوضة، لقيتها فاضية تماما، ما فيهاش اي حاجة. لفيت على بقية الشقة وفتشتها حتة حتة، بس كل حاجة كانت طبيعية، مفيش اي تغيير. فكرت شوية، شفت ان اللي افضل ان انا انزل واسيب الشقة خالص، وبصراحة انا كنت قلقان افضل قاعد في المكان ده لوحدي، قلت اروح اقعد بقى في مكان عام وسط الناس بعيد عن الهواجس دي كلها. لميت الورق اللي كنت بكتب فيه وخدت بعضي ونزلت، وطول الطريق كنت عمال افكر ازاي اخلص من المقال ده باي شكل. فانا ما ينفعش اروح للمدير ابدا واقول له معلش، اصل كل لما اجي اكتب في حاجة غريبة تحصل لي كده، بقى انا فعلا بهزر زي ما قال لي قبل كده. لكن وفي خلال دقايق كنت وصلت لكافيه صغير قريب من البيت، ولما دخلت اخترت ترابيزه هاديه في ركن كده بعيد عن الناس، ده عشان ما يكونش فيه اي حاجه تشوش على افكاري. قعدت وطلبت قهوه وبدات اكمل كتابه، وقدرت فعلا ان انا اكتب صفحه كامله من المقال، وده شجعني اكتر ان انا اكمل. اندمجت فعلا والحماس كان واخدني لغايه لما لقيت الجرسون جاي لي بالقهوه اللي طلبتها. حط القهوه قدامي على الترابيزه وهو ساكت. رفعت راسي وبصيت له عشان اشكره، بس ما لقيتوش نفس الجرسون اللي طلبت منه القهوه. ده كان الشيخ، الشيخ اللي انا قاعد بكتب عنه وبقطع في فروته في المقال بتاعي، هو اللي جايب لي القهوه بنفسه، نفس العبايه الخضراء، نفس العمة اللي منقوش عليها كلام غريب، ونفس الابتسامه السمجه اللي شفتها قبل كده. وقتها ما فكرتش ولا لحظه، سبت كل حاجه وقمت وانا بجري لبره الكافيه من غير حتى ما ابص ورايا. طلعت بسرعة وانا سامع الناس اللي كانوا شايفيني بجري وهم بيقولوا الراجل ده مجنون ولا ايه. ما اهتمتش بكلامهم، طلعت بره في الشارع وفضلت ماشي بسرعة، وكل شوية كنت بلف حوالين نفسي وانا متهيأ لان هو جاي ورايا. ما كنتش عارف اروح على فين ولا اعمل ايه، كنت حاسس بخنقة وعجز رهيبة جدا، وان كل الموازين اتقلبت في دماغي. انا واحد عمره ما امن بالدجل ولا الكرامات ولا اي كلام فارغ من الكلام ده كله، يجي واحد زي ده ويلعب بعقلي ويشككني في نفسي وفي كل حاجة أنا مقتنع بيها، إزاي طيب؟ إزاي أخلص من اللي أنا فيه ده؟ والأهم، إزاي أكتب المقال من غير حتى ما أتجنن أو يجرى لي حاجة؟ طب حتى لو هو مش نصاب، ليه تكون كراماته مؤذية كده؟ مش المفروض اللي عنده كرامات ده ما يزيش حد؟ وهو كده بيزيني، يبقى إيه؟ الراجل ده يطلع إيه؟ مسكت دماغي وقفت في نص الشارع وأنا حاسس بالأفكار والأسئلة بتاكل في دماغي. كنت تايه وضايع ومش عارف ألجأ لمين، لكن بعد تفكير طويل ومشي كتير لغاية لما نفسي اتقطع قررت ان انا ارجع طنطا تاني عشان اواجهه. كان جوايا شحنة غضب وعاوز افجرها في وشه، وحصل. رحت على محطة القطر وسألت على اول قطر رايح على طنطا، قالوا لي ان القطر فاضل عليه ساعة ونص. قلت مش مشكلة هستناه. دخلت قعدت في الكافيتيريا اللي على المحطة، وبعد ما قعدت طلبت كوباية شاي لغاية لما القطر يجي. طلعت تليفوني وفضلت اقلب فيه، وفي نفس الوقت كنت براقب نفسي كده وبراقب المكان وانا خايف يحصل لي اي حاجه تانية. لكن عدى نص ساعه كامله وما حصلش اي حاجه. خمنت ساعتها ان انا عشان ما حاولتش اشتغل في المقال فالدنيا هاديه. بس بعد شويه قمت دخلت الحمام قبل ما القطر ما يجي. الحمام كان في اخر الكافيتيريا خالص. رحت لهناك، لما دخلت ما كانش في حد جوه غيري. المكان كان هادي جدا، ما فيهوش اي صوت، وده لان هو بعيد شويه عن الناس اللي قاعدين بره. عملت حمام وانا واقف بغسل ايديا، حسيت بحد بيتحرك من ورايا. بصيت ورايا بسرعه لكن ما لقيتش حد، فرجعت كملت اللي بعمله بسرعه. خلصت وطلعت بره وانا قلبي بيتنفض من الرعب. وقتها خلاص بقى بقيت متاكد ان انا مش بيتهيألي، انا فعلا في حاجه غلط بتحصل لي بسبب الراجل ده. فجاه سمعت صوت اذان العصر بيأذن، وقطع كل افكاري اللي كلها خوف ويأس. ورغم ان انا مش من الناس المنتظمه في الصلاه للاسف، لكن في حاجة شدتني ان انا ادخل المسجد اللي جنب المحطة اصلي جماعة مع الناس، خصوصا ان كان لسه باقي وقت كتير قوي على ميعاد القطر. رجعت تاني على الحمام اتوضيت بسرعة وانا خايف. وبعدها دخلت المسجد ووقفت وصليت مع الموجودين. وبعد ما خلصنا صلاة كنت حاسس ان انا لسه شايل هم كبير قوي على قلبي. دورت بعيني على الشيخ اللي بيصلي، قلت اتكلم معاه شوية يمكن ارتاح. لقيته قاعد على جنبي وبيكمل تسبيحه. كان حواليه كام واحد بيسلموا عليه وبيتكلموا معاه. قربت منه وانا متردد. استنيت لما الناس اللي معاه مشوا، وبدون مقدمة سألته: ممكن يا شيخ اخد رأيك في حاجة مهمة؟ الموضوع مهم قوي وانا بصراحة مش عارف اعمل ايه. خير يا استاذ، اتفضل وربنا يقدرني واساعدك. لقيت نفسي بحكي له على كل حاجة حصلت معايا من البداية، من اول ما سمعت عن الشيخ ده ودخلت خيمته لحد النهاية. وقلت له كمان على كل حاجة محيراني، وقد ايه الشخص ده قدر ان هو يهز ثقتي في نفسي ويخليني كمان اصدق في حاجة عمري ما صدقت ان ليها وجود. وفي اخر كلامي قلت له: يا شيخ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي ده، انا طول عمري لا بصدق في بركة ولا في كرامات، وعمري ما امنت بالكلام ده، لكن انا بقيت خايف. انا فعلا بقيت خايف من اللي بشوفه، ما بقيتش بقدر افرق بين الوهم والحقيقة. رفع راسه عن السبحة اللي في ايده وبصلي: بص يا استاذ، اول حاجة لازم تبقى متأكد منها وتحطها في دماغك، ان الشخص اللي اتكلمت عنه ده لا شيخ ولا له علاقة بالمشيخة، هو فعلا شخص مش كويس. وتاني حاجة لازم تبقى عارفها كويس، ان الخوف هو اللي بيخلينا نصدق حاجات ممكن تكون مش حقيقية. الشيطان بيستغل الخوف اللي جوانا عشان يلعب بعقولنا، عشان يحسسنا ان احنا ضعاف، وان في حاجات في الكون اكبر من قدراتنا. هو ده دوره، ان هو يوسوس ويخلينا نشك. يعني حضرتك شايف ان اللي بيحصل معايا دوا؟ مش بالظبط. لازم تتعامل مع اللي بيحصل لك بحذر، لان الناس اللي زي الشخص ده معظمهم بيكون مسخر جن كافر والعياذ بالله، واللي من خلاله بيقدر يلعب بالعقول زي ما حصل معاك. يعني مثلا لما رحت له الخيمة عرف منين ان انت جاي عشان تكتب عنه. هنا الجن اللي هو مخويه بيستجوب قرينك وبيعرف منه كل حاجة، وهي دي الطريقة اللي خدعك بيها وبيخدع بيها غيرك كمان. الناس لما بتلاقي الراجل ده عارف كل حاجة من غير ما يقولوا هم بنفسهم، بيبدأوا يصدقوا ان هو صاحب كرامات ومفيش زيه. وشوف يا استاذ، لازم تحافظ على ايمانك وتتحصن، وما تسمحش لأي حاجة ابدا انها تسيطر عليك او تخوفك. طب ايه رأيك ان اروح له؟ انا كنت ناوي اخد اول قطر واروح اواجهه. مش كل حاجة نقدر نحلها بالمواجهة، ساعات بيبقى الصح ان انت تبعد وتحل الامور بالهدوء والصبر. مش يمكن لو رحت له من تاني تلاقي نفسك في مشكلة اكبر، او يورطك في حاجة انت نفسك ما تعرفش تخرج منها. سكت وانا بفكر في كلامه. كنت ساكت لكن لقيته بيكمل كلامه بيقول: لو فعلا عاوز تحل المشكلة دي ابدأ بالصلاة والقرآن والتحصين، والراجل ده يا ابني مسيره ينكشف في يوم من الايام. طب والمقال اللي انا مش عارف اكتبه؟ الشيخ سكت شوية وبعد كده قال لي: اكتب المقال لكن ما تركزش عليه هو شخصيا، اكتب عن الظواهر دي بشكل عام، اكتب عن الناس اللي بتلجأ لناس زيه عشان يوهمهم ان هم يقدروا يحلوا مشاكلهم، استخدمه كمثال من غير ما تدخل في تفاصيل كتير عنه. كده هتكون فعلا بتعمل شغلك من غير ما تدخل في مواجهة معاه. كلامه كان مقنع، ما كانش قدامي اي حل تاني للأسف، بس برضو المدير ما كانش هيمشي مع الكلام ده. وفي نفس الوقت انا كنت عاوز اكشف حقيقة الراجل ده، وعشان كل الاسباب دي كلها قلت له انا لسه متردد، هحاول اعمل كده، بس لو حصل اي حاجة تاني ممكن ارجع لك. ابتسم وقال لي: طبعا يا استاذ، انا هنا لو احتجت اي حاجة. مشيت من عنده وانا حاسس بهدوء وراحة رهيبة جدا، لان انا فعلا كنت على اخري، محتاج ان انا اتكلم وفضفض مع حد يفهمني. خدت بعضي بعد كده ورجعت على الشقة، شغلت القرآن فيها وما بقيتش افصله خالص، حفظت على الصلاة واذكر التحصين. بس قبل ما ارجع لكتابة المقال من تاني جمدت قلبي وبلغت عن الرجل النصاب ده. عملت بلاغ من فعل خير، كأني واحد بيتفسح في المولد وشاف الراجل ده والنصب اللي بيعمله. وفعلا خلال فترة قليلة كانت جابه اتقبض عليه، وكمان قضيته سمعت في كل حتة، وده خدم مقالي اكتر. وبصراحة انا ما سمعتش كلام الشيخ اللي في المسجد لما قال لي ما تكتبش عنه، لان انا بعد ما قربت من ربنا ورميت كل الخوف من ورا ظهري وكمان الراجل اتقبض عليه، قدرت ان انا اكتب المقال ده زي ما كنت ناوي بالظبط. صحيح حصل لي في الاول شوية عكوسات، لكن بقول لله كل الامور بقت تمام. ده غير ان انا انقذت امي من نصب وغيرها من الستات الطيبين اللي بيصدقوا اي حاجه وبيجروا وراها. يلا الحمد لله،